بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 59 من السيرة. ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من الطائف مضى كما جاء في الصحيحين لا يدري عن حاله، مهموم على وجهه حتى استفاق في قرن الثعالب. والحديث جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ وذلك أنه قتل 70 من أصحابه وعلى رأسهم حمزة رضي الله عنه، عمه أحب أهله إليه، وبقر بطنه، وأيضا أصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وابتلي المؤمنون، ومع ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك فكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن كلال فلم يجبني إلى ما أردت. وهذا كان سيد ثقيف. فاستمع يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة ويا أيها المسلم إلى البلاء الذي كتبه الله على خير الخلق صلى الله عليه وسلم. حينما خرج من مكة لم يؤمن به أهلها، قاصدا الطائف يريد الخير ودعوة الناس، فطرد صلى الله عليه وسلم. فضاقت عليه الأرض أيها الإخوة، ضاقت على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا ابتلينا لا نسخط ولا نتجزع ولا نقول: لما يا رب فعلت ذلك؟ فتأمل حاله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم وهو يخرج لوحده في هذه الأرض. قال: وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب. أيها الإخوة، بين قرن الثعالب والطائف قرابة 28 كيلو مترا. يمشي النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة الطويلة على قدميه وهو لا يدري عن حاله، قد ضاقت به الأرض، يحمل هم الناس، جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور فأخرجوه، يريد لهم الخير وأرادوا به الشر، أراد نجاتهم في الدنيا والآخرة وأرادوا إهلاكه. فلما وصل صلى الله عليه وسلم قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا جبريل فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. وتأمل هنا: لتأمره بما شئت فيهم في أهل مكة، لأنهم هم السبب، لأنهم هم السبب الذي كان في وصوله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وإلى هذه الحال. أيها الإخوة الكرام، هذا الحزن العظيم الذي كان يعتلج في صدر رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي ملك الجبال ليصنع في أهل مكة ما شاء. كم من واحد منا شعر بالغضب على أناس فتمنى لو أنه يستطيع أن يخرجهم من هذه الدنيا وأن يفنيهم وأن لا يبقي منهم ذكرى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه جبريل وملك الجبال قال: مره بما شئت. سلم عليه ملك الجبال ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما سنعلمه إن شاء الله في الدرس القادم. أقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.